بعد ماكو حب من اللي من خانة والقلب يا عمي مو هذا الحب حبيتهم وخانوني بعد ماكو حب من اللي من خانة والقلب يا عمي مو هذا الحب حبيتهم وخانوني شكون غير بقلبك يكون علم الوفي خون خلاني بحالي وحدي يتعدى علاش تنسيني حبيتهم وخانوني.